لماذا يخفي ابو بكر حالته اولا ثم يسرع ثانيا؟ هكذا طبيعة القرماء، يخفي حالته. كما اشرنا ان الكريم ليخفي عنك عشرته حتى تراه غنيا وهو مجهول. كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي في خبري بثلاثة الاقراص يقول: والله كنت اعترض ابا بكر واعترض عمر واعترض الرجل اسأله عن الاية او عن الحديث، واني والله قد اكون احفظه قبل مولده، اي من باب المبالغة، ولكني اعرض نفسي عليه لعله يصحبني الى بيته فيغديني. كان يسرع من شدة الجوع. اين عقول نستطيع ان ننزل الى هذا المستوى وندرك؟ نعم والله انه واقع، لكن عقولنا سطحت وبعدت عن ذاك المستوى فتعجز ان تعقل هذا النوع من تلك الحياة. حينما اجتمع الثلاثة على تلك الحالة تأتي بعض الروايات: هل من احد تعرفوننا صديقه؟ هل من احد تعرفون نقصده ويفهمنا؟ هذا تساؤل، هل نفعل بالود والرحمة وبرفع الكلفة كما تجتمع مع اصدقائك في وقت ما وتسأل اين نذهب نشرب الشاي، اين نذهب نقضي الوقت، اين نذهب نستريح، وتتخير اقرب الناس اليك مودة واقرب الناس اليك تمون عليه ولو جئته بمن جئت، ويفرح ان جئت بمن تحب عند من؟ اترون احد الى غير ذلك؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هلم به. وفي بعض الروايات: هل تستطيعان ان تخرجا معي الى بعض النخيل لعلنا نصيب شيئا؟ هل تستطيعان، يعني اثر بهما الجوع الى حد مظنة الا يستطيع المشي الى بعض النخيل، مع ان معروف النخيل يضيف ببيوت المدينة. العوالي اقرب ما تكون كانت البساتين الى، وهنا في داخل المدينة كانت البساتين الشاطية موضع المحكمة، المركز المحكمة القضاء الان، كانت البساتين تطيف ببيوت المدينة الى عهد قريب. اذا هل تستطيعان ان تذهبا الى بعض النخيل لعلنا نصيب شيئا؟ فيخرج ثلاثتهم وما اكرمهم على الله، فيأتيان الى هذا الصحابي الجليل ابو الديان. نعم، من هو؟ بدري فهم المواقع. اتيا الى بستانه ولم يكن موجودا، فسلموا، فردت المرأة وهللت ورحبت وقالت: سيأتي حالا انه ذهب يستعذب الماء. نعمة المرأة الصالحة، عرفت قدر ضيوفها وفرست لهما. ثم جاء رب البيت يحمل القربة على منكبه فعلقها في النخلة، ثم فرح وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزمه وقال: ما اكرم ضيفا مني اليوم. يقول رضي الله تعالى عنه: ما احد اكرم مني اليوم ضيوفا. ثم ذهب الى زوجه وعندها شعير، قال: اعمليه. فقامت فطحنت وصنعت، واخذ هو المدية، وقبل المدية ذهب فاتى بعزق من النخلة فيه البشر وفيه التمر وفيه الرطب ووضعه بين ايديه. انظر الى كرم الضيافة، النخلة جاهزة والعبق جاهز، فحالا قطعه وقدمه في اول مجيء الضيف يحتاج ان تقدم له النزالة. وهكذا في الجنة اول ما يأتي اهل الجنة الجنة قبل ان يؤتوا بنعيمها كاملة يؤتون بالنزل نزلا من غفور رحيم. وهكذا الضيف الان تقدم له القهوة تقدم له الشاي ربما قدمت مع القهوة التمرة وهذا مقدما حينما تصنع له المأتبة وهنا قدم العشق وهنا يقول له صلى الله عليه وسلم هلا تنقيت لنا او تخيرت لنا يعني هلا اخذت شيئا من الرطب وتركت العشق في نخلته مشفقا عليه مكتفيا بالبعض فيقول المضيف الكريم لأكرم ضيف أردت أن تأكلوا من أصنافه من شاء بشرى ومن شاء تمرا ومن شاء رطبا ثم أخذ المدية وذهب يشتغلان بهذا الحاضر وأخذ المدية وهي السكين بلغة اليمن أو بلغة الحبشة ومضى فرآه صلى الله عليه وسلم وهنا تأتي الرحمة تأتي الصدقة تأتي الخفة تأتي مراعاة المضيف نكد المنكب الجانب نكد معنى جند ذات الذر التي تحمد لأنها غناء أهله شقاء بيته فيها مشقة عليهم إن ذبحت وأيضا ذات الذر قل أن يكون فأن تكون طيبة اللحم لأن خير لحمها يذهب في درها فهي أنسب للبيت وغيرها أنسب للضيف فذهب وهنا اشتاقوا صلى الله عليه وسلم لأهل البيت وينبهه ويوجهه جند ذات الدر واتركها لو تذكرنا في مقدمه صلى الله عليه وسلم في الهجرة حينما نزل خيمة ام معبد امرأة في الطريق يمر عليها الناس تستقبل الناس وتؤدي واجب الضيافة فمر بها الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الصديق هل من شراء هل من شاك شرا او شراء عند الشيء ضيافة وقراء او نأخذه بالثمن بالشراء قالت يا هذا ان كنت تريد القراء فعليك بشيخ الحي او سيد الحي اكتب شيخ الحي امير القبيلة ولا الجماعة اما عندي ما في قراء وليس عندي شراء قال وما تلك العنز قالت هذه عنز كنوز خلفتها الغنم يعني ما تستطيع ان تمشي مع الغنم وترعى وبقيت فقال صلى الله عليه وسلم ائتيني بها وفي بعض الروايات انها ذهب ابو بكر برسول الله الى جانب الظل ونزل فاذا بام معبد يأتي ولدها فتقول خذ المدية والساد واذهب الى هذين وقل لهما اذبحا وكلا واطعمانا فلما جاء بالمدية وبالساد قال لا اذهب بالمدية واعتني بإناء قال انها كنوز لا لبن فيها قال اذهب بالمدية واعتني بإناء فذهب بالمدية وجاء بالإناء ومسح صلى الله عليه وسلم درعها فدرت فحلب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب ابو بكر وسرع خادمهم والقائد بن ريض وبقي الاناء مليئا بالحليب فوضع عند ام معبد ومدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه فجاء ابو معبد فاذا بالحليب فقال يا ام معبد من اين الحليب والشاة كنوز قالت مر بنا رجل لعله الصابئ في مكة فإن كان نبيا فهو نبي حق وإلا لهو ساحر أكثر ساحر مسح ضرعها فدر لبنها فشرب وجماعة وبقي هذا يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم شاة خلفها الغنم لم تستطع الفرع مع بقية الغنم، لم يرضى ان تذبح، وابقاها لام معبد ومسح ضرها ومسح ضرعها فدرت فكانت البركة. كنا نقول كان صلى الله عليه وسلم في هجرته لم يرد ان يريد قدما في هذا الطريق الخير المبارك حتى ولو كانت دم دمشان. وكان ايضا رمزا لان الهجرة والاسلام دين سترة دين حديث وليس بدين دماء. ما اراد ان تتلفق الايدي بدماء ولو بساس. وهكذا في كل غزواته صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله تقولوا اخواننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا. امتنعتم الجزية امتنعوا لم يبقى الا السيف. وهكذا وهنا نفس ذات الدر فيذهب سيأتي. وبعض الروايات عندنا صاء سائر وعندنا عناق وبعضها وعندنا جدي. والعناق انت الغنم والجدي ذكر نائل وكلها اقل من سنة او من ستة اشهر فذبح. ثم جاء للطعام في بعض الروايات سوى بعضا وطبخ بعضا اي ليتفقهوا في نوع الطعام كما تفقهوا في نوع الفاكهة. فجيء بالطعام وجيء بالماء البارد. وهنا يستعجب الماء. كانت اباء المدينة العادية قبل ان تأتي اليها العين الزرقاء كما يقال في عهد بني امية كانت مياهها مياه جوفية من الابار وغالب تربة المدينة سبخة. فكانت اكثر ابارها مالحة ويستعذب الماء من بعيد. ونعلم قصة بئر روما الذي يسمى الان بئر عثمان. كان روما يهودي وكان بئره عذب فكان يبيع الماء على اهل المدينة على بعده في اوائل سلطانة معروف الان للجميع. فاستبدى الامر على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا البئر وله الجنة. فجاءه عثمان بعمل البئر قال لا بدك بما شئت يساومه على ما شاء. فامتنع فقال بعني نصفه فباعه نصفه بنصف القيمة. فلما تم البيع اعلن كيف نقتسم البيع قال لا بسيط يوم لي ويوم لك. وهذه قسمة عادلة. فنادى عثمان يا اهل المدينة نصف البئر هو لكم فاليوم الذي يكون لعثمان يذهب الناس يستقون ويستعذبون الماء ليومين فإذا جاء يوم روما فلا يجد من يشتري منه. رجع الى عثمان اشتري النصف الثاني كما اشتريت النصف الاول قال لا حاجة لي. اشتر بنصف القيمة بربع القيمة لا حاجة لي يكفيني نصف القيمة. واخيرا اشتراه النصف الثاني باقل ثمن. كانوا يستعذبون الماء. وفي بعض الروايات بعدما رجع عنه صلى الله عليه وسلم قال اليس لك خادم يخدمك؟ قال لا كلمة على كده. قال اذا جاءنا اسارى فأتنا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسارى قالوا اثنين فاعطاه واحدا منهم ثم قال له استرس به خيرا فاني رأيته يصلي يعني اسلم. لان ليس هناك اسير في الاسلام الا كافر لان الاسر يكون من العدو والمسلمون لن يقاتلوا عدوا الا كافرا. فاذا اخذوا اسارى كان الاسارى كفار الا من رحمه الله وانعم عليه فاسلم اذا يكون اسلامه طارئ على رده. فلما رجع به الى بيته